الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيطيب لنا أن نستضيف شيخنا الشيخ ياسين شوشار حفظه الله تعالى في اليوم الثالث من هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، ليلقي على مسامعنا محاضرة تحت عنوان فضل العبادة في زمن الفتن. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا موفقا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله سبحانه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر لإخواني عن هذا التأخر، سائلين الله تعالى سبحانه أن يكون هذا الانتظار في موازين حسناتكم، وأن يرفع الله لكم به من درجاتكم. نتقدم بالشكر الجزيل لمدير هذه الإقامة على تسهيله وتيسيره وسماحه وإذنه بإبرام هذه الدورة، التي نسأل الله تبارك وتعالى حسنها وبركتها، و أشكره جزيل الشكر على ترحيبه بنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه سبحانه جل وعز، وأن يديم عليه نعمه، وأن ييسر له الخير حيث كان، أن يحفظه وزوجه وذريته وكل من شارك من قريب أو بعيد في تهيئة هذا اللقاء والالتقاء بهذه الوجوه الطيبة المباركة. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الحريصين على نفع إخوانهم، بارك الله فيكم. من دون إطالة، حتى لا نأخذ كثيرا من موضوعنا، فهو كما علمتم أحسن الله إليكم له تعلق بما يكون في دنيا الناس من فتن، وما يكون في دنيا الناس من شرور كثيرة وفتن عظيمة وبلايا ومصائب كبيرة تكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفتن لشدة تلاطم أمواجها، وهذه الفتن لكثرتها، يبقى الحليم حيرانا، وتختلط الأمور بالنسبة لعامة الخلق إلا من وفقه الله سبحانه تبارك وتعالى وثبته جل وعز وهداه إلى صراطه القويم ودينه العظيم، ألا وهو الإسلام. ولا يخفى على العاقل أن الفتن إذا أقبلت حصل للناس من البلاء ومن الشرور العظام ويعني أمور يندى لها الجبين، حتى إن الناس يصيرون إلى أقسام وطرائق قدادة نتيجة لما ألم بهم من فتن ولما اشتد بهم من عظائم. تمر الأمة الإسلامية اليوم بهذه الفتن، وهي ليست في منأى عن أن يحصل لها الفساد وأن يحصل لها الشر، إلا إذا رجعت هذه الأمة إلى ربها واستمسكت بكتاب ربها وأخذت السير على منوال رسولها صلى الله عليه وسلم، حتى تداعت علينا أمم الكفر من كل جانب، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق صلوات ربي وسلامه عليه. إن الناظر في حال هذه الأمة يجد هذا التكالب العظيم من أعداء هذه الأمة على أمتنا وعلى خيراتها وعلى بركاتها وثرواتها، وهم في ذلك كله يريدون دك حصون هذه الأمة، ويريدون أحسن الله إليكم سلب هذه الأمة هذه المقومات وأغلى ما تملك وهو الإسلام أحسن الله إليكم. ولهذا اجتمعوا اجتماعا عظيما، ولهذا سلطوا من الوسائل لهدم هذه الأمة وتحطيمها أحسن الله إليكم، فزرعوا القلاقل والبلابل وجعلوا في جسد هذه الأمة الفتن، وصار الناس يسيرون حذو القذة بالقذة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيشاكلون الغرب في سيره ويستحسنون ما يمليه الغرب وما يخططون له لأجل تحطيم هذه الأمة. فانظروا يا رعاكم الله إلى ما يكون في الأمة من ربيع صار خريفا تساقطت أوراقه، ربيع عربي صار إلى خريف تساقطت أوراقه نتيجة لما حصل في الأمة من شرور عظام نتيجة هذا الربيع أحسن الله إليكم. وربيع الأمة إنما يكون برجوعنا الصادق إلى الله عز وجل، حيث تثمر الأشجار وتثمر القلوب أحسن الله إليكم من التوحيد الذي به تسوس هذه الأمة، ويثمر اتباعا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يثمر أن تكون هذه الأمة هي السائدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أي الدين الذي كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتن الموجودة هي مما تعلق بالإرادة الكونية، فشاءه الله سبحانه تبارك وتعالى قدرا وكونا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن هذه الفتن تكون في هذه الأمة وليست في منأى عن ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فقال عليه الصلاة والسلام: الهرج القتل. فأخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون في هذه الأمة من فتن وشرور وبلايا ومصائب، ومن ذلك كثرة القتل. وأيضا أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي وائل رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأملوا، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك أي يا رسول الله؟ فقال: الهرج القاتل والمقتول في النار. وفي سنن أبي وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فقالوا: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل القتل القتل ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. والهرج كما قد علمت هو القتل واستفحاله وكثرته، وهو لا يكون إلا في زمن الفتن وتلاطم أمواجها، أحسن الله إليك. ولهذا فسر بعضهم الهرج بالفتن التي تكون في آخر الزمان، فقالوا: هو القتل والتناحر والفتنة والاختلاط، أي اختلاط أمور الناس وفشو الفوضى بينهم. وكل هذا أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو حاصل كما تلاحظون وتشاهدون. الذي نطق به هو الذي أخبر الله عنه سبحانه بأنه لا ينطق عن الهوى، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من أمارات صدقه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بما يكون في هذه الأمة من فتن وبلايا ومصائب. ولك أن تسأل أيها الكريم، هذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترك أمته صلى الله عليه وسلم من غير أن يبين لها سبيل النجاة؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من غير أن يرسم لها سبيل الهداية صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، بل ما من فتنة يذكرها عليه الصلاة والسلام إلا ويصف لأمته البلسم الشافي والدواء الكافي عليه الصلاة والسلام، إلا ويرسم لها صلى الله عليه وسلم طريق الهداية لتأخذ هذه الأمة طريقها إلى الله عز وجل في أمن وأمان وسلامة واطمئنان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند حديثه عن افتراق الأمم، قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظروا إلى هذا الدواء النافع الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرسمه عليه الصلاة والسلام لأمته إذا كانت تبغي السلامة والنجاة وأن تصير إلى الخير العظيم. وتأملوا، تفترق هذه الأمة، وهذا عنوان الفتنة الحاصلة التي تكون في آخر الزمن من تشرذم وتشتت وتناطح وصراع، وهكذا، أحسن الله إليكم. ولكن انظر إلى الدواء، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم دواء صلى الله عليه وسلم، ورسم النبي صلى الله عليه وسلم سبيل العباد إلى الله عز وجل سبحانه. ما أنا عليه اليوم فهو بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة، وأصحابي لأنهم خير من نقل هذا الدين وخير من أخذ هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فترجمه إلى واقع معاش يتناقله الناس جيلا عن جيل، أحسن الله إليكم. إذن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه صلى الله عليه وسلم قد حصلت له الهداية من ربه سبحانه تبارك وتعالى، فاصطفاه برسالته وابتعثه بوحيه عفوا سبحانه تبارك وتعالى. إن وقوع هذه المصائب ووجود هذه الفتن إن هو إلا بما اكتسبت أيدينا، والله تعالى سبحانه يعفو عن كثير. ما وجدت هذه البلايا ولا هذه الشرور ولا هذه المصائب إلا لما صار الناس إلى معصية الرب الكريم سبحانه، وصار الناس إلى الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى، وصار الناس إلى البدع والجهالات والضلالات. وتأمل في قول عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه: كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أعزنا بماذا؟ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، عزة ما بعدها عزة. ثم قال: فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. من ابتغى العزة في غير دين الله بطلبه لهذه الدنيا أو بإشراكه بالله تعالى أو بابتداعه في الدين أو برغبته في تملك هذه الحياة وانصرافه عن طاعة ذي الجلال والإكرام، تأمل إلى جمع هذا الحطام، قال أذله الله أي سبحانه تبارك وتعالى. والله يقول في بيان هذه الحقيقة: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتأملها أحسن الله إليك. ما أصابكم أي من مصيبة وبلية وشر يكون في هذه الأمة بما كسبت أيدينا، أحسن الله إليكم، سبحان الله، بما كسبت أيدينا. ويقول الله تعالى في آية أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تأمل أحسن الله إليك. ظهر الفساد في البر والبحر، في البر في ثمارها، في هوائها، في أشجارها، في حيواناتها، والبحر مثل ذلك. تأمل أحسن الله إليك. بما كسبت أيدي الناس. والله تعالى أيضا يقول كما في القرآن العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهؤلاء الذين كان حرصهم عظيما على سلامة قلوبهم وصفاء توحيدهم لهم الأمن المطلق والهداية المطلقة. فكيف بمن ألبس إيمانه بظلم أي بشرك؟ فهل ستحصل لهم الهداية والأمن التام؟ نقول لا، سيحصل لهم من المخاوف والشرور العظام بقدر ما اكتسبوا من الشر وبقدر ما صاروا إليه من الفساد. ولهذا أيضا يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. يقول الله تبارك وتعالى كما في القرآن العظيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا مثال ضربه الله عز وجل عن أهل مكة، كانوا يعيشون حياة طيبة رغيدة، عيشة هنية. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة كفروا به عليه الصلاة والسلام وانصرفوا عن دينه عليه الصلاة والسلام، فأذاقهم الله تعالى من بأسائه وشدته سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فانعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، وبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا، ورزقهم بعد العيلة، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جبير بن نفير أنه قال: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى الناس، قال: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه أرضاه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم تركوا أمره، بينا هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. أمة ظاهرة قاهرة، لكنهم لما تركوا أمر الله عز وجل صاروا إلى هذا الذل والضعف والهوان. تأملوا أحسن الله عليكم. إذن صرنا إلى هذه الفتن، وصارت إلينا هذه البلايا والمصائب مما كسبت أيدينا، والله تعالى سبحانه يعفو عن كثير. بل إن الله تعالى بين لنا كما في آية مباركة من كتاب الله عز وجل سبيل العز والتمكين وذهاب المخاوف. سبحانه تبارك وتعالى يقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أتأمل. إذن انظر إلى هذه المخاوف كيف تندفع عن هذه الأمة، ويحصل لهذه الأمة من الخير العظيم ما الله به عليم سبحانه جراء استقامتنا على توحيد ربنا، وجراء مطاوعتنا لأمره سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بدلنا وغيرنا غير الله سبحانه تبارك وتعالى لنا، كما قال سبحانه تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرنا إلى جهة الصلاح والإصلاح غير الله تعالى ما حل بنا، وإذا تغيرنا إلى جهة الفساد والإفساد تغيرت أحوالنا وتغيرت أوضاعنا. أحسن الله إليكم. والفتنة إذا وقعت أيها الكريم وجب عليك أن تعلم ما يخلصك منها ويسلمك ساعة الابتلاء بها. فوجب علينا أن نتدبر في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ننأى بأنفسنا، وحتى أحسن الله ليكم تسلم أمتنا. لأن المسلم لا يبغي الخلاص لنفسه والنجاة لنفسه فحسب، بل يبغي الخلاص لنفسه ويبغي الخلاص لأمته. وتأملوا في هذا الحديث النبوي الذي بين أيضا فيه الشرور التي تكون في آخر الأزمان، كما خرج ذلك أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، تأمل، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. وصدق صلى الله عليه وسلم. تأمل، انظر إلى هذه الأمراض والأسقام التي انتشرت، هل كانت في من كان قبلنا من الناس؟ نقول لا، ولكن لما شاعت الفاحشة وأكثر الناس من فعلها صارت هذه الأدواء وصارت هذه الأمراض وصارت هذه الأسقام إلى أمتنا. قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، تأمل، إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤونة وجور السلطان، وهي شرور نعايشها بالبكرات والآصال، تأمل. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، تأمل، حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، وفي رواية ولفظ ويتحروا مما أنزل الله، قال: إلا جعل الله بأسهم بينهم. وصدق صلوات ربي وسلامه عليه في تشخيص الداء عليه الصلاة والسلام. والداء هو بعد الناس عن دين الله، وفي ذكر ما يكون للأمة نتيجة لوجود هذه الأدواء، ثم وصف العلاج الشافي عليه الصلاة والسلام بالرجوع الصادق إلى الله والتمسك بكتاب الله وبسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا تحدث هذه الشرور والمصائب نتيجة لمخالفة أصول شرعية دعت إليها شريعة رب البرية، ومن ذلك الخروج على الأئمة على الرغم من جورهم وظلمهم، وعلى الرغم مما يكون منهم من معاص وشرور وسيئات، فهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الولاة وإن جاروا وظلموا وكان منهم ما كان، تأمل. لماذا؟ لأن هذه الشريعة مبناها على رعاية المصالح وعلى دفع المفاسد. وكما قال الإمام أحمد لما سئل عن الخروج على الواثق في دولته وخلافته، قال رحمه الله تعالى، قال: وقد نهاهم عن ذلك، قال: حتى لا تسفك دماؤكم ودماء المسلمين معكم. وأمرهم بالصبر قائلا: فاصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فنهاهم عن سفك دماء الأمة، هذا الدم الغالي الثمين الذي هو من أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ويقضى فيه بين العباد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أول ما يسأل عنه الصلاة وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، تأمل أحسن الله إليك. إذن هذا نتيجة لمخالفتنا لأصول شريعتنا وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما النجاة من الفتن؟ أن نلزم طاعة الله وأن نلزم عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. والناس، تأمل، في زمن الرخاء يحسن منهم التعبد، ولكن إذا نزلت البلايا والشدائد تراهم يعالجون هذه البلايا والشدائد، يستدفعونها ويعملون على تجنبها، ويغفلون عن طاعة الله سبحانه، وأنها الحصن الحصين، وأنها أحسن الله إليكم الملاذ لمن أحب سلامة نفسه أو السلامة لنفسه، وأحب أحسن الله إليكم أن يكون في منأى عن هذه الشرور. العبادة والطاعة والقربة زمن الفتن. والله تعالى إنما أمر بالعبادة في كل وقت وحين، بل بين أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته سبحانه، ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل ما من نبي أرسله ربنا سبحانه إلا وكانت هذه دعوته، أي دعوة الناس إلى صرف العبادة لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. قال سبحانه في بيان هذه الضميمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهي أساس عظيم، فأساس الدعوة إلى الله توحيده سبحانه تبارك وتعالى، والعبد يفتقر إلى هذه العبادة في كل أحواله، يفتقر إلى رضا ربه سبحانه تبارك وتعالى، فيتلبس بهذه الطاعات التي أمر الله بها سبحانه حتى يرضى عنه ربه ومولاه. سبحانه تبارك وتعالى. فدعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها أساسها واحد، من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وهذا نبيك افتتح دعوته بالدعوة إلى عبادة الله وختم دعوته بمثل ذلك. يقول قبيل موته بخمسة أيام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر صلى الله عليه وسلم مما صنعوا، أي مما صنع أولئك أحسن الله إليكم، وبين أن هذه الأمة سيكون فيها ما كان في أولئك أحسن الله إليكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال نعم، قال فمن؟ صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى يقول كذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله تعالى أيضا يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تأمل في هذه الآية المباركة وما أخبر به ربنا سبحانه تبارك وتعالى من أن السلامة والنجاة تكون لمن كان صالحا متلبسا بعبادة الله، مراقبا له سبحانه، مكثرا من عبادته، تاركا لمعصيته سبحانه، وأن المخاوف تكون على قدر ابتعادنا عن هذا المنبع الروي والمنهل الصافي أحسن الله عليكم. والعبادة هي ما بينها ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فليس المقصود بالعبادة ما يفعله الناس من ظواهر، لأن هذه الظواهر قد تكون مطابقة لما يحب الله تعالى وقد لا تكون كذلك. فالناس يشتركون في ظواهر أحسن الله إليكم، ولكن هذا ظاهر يقبله الله عز وجل لكونه مبتنا على أساس عظيم من الإخلاص لله والصدق معه سبحانه والموافقة لفعل النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر خلى من هذا الأساس العظيم فهي عبادة مرفوضة غير مقبولة أحسن الله إليكم. ولهذا لما نقول فضل العبادة زمن الفتن، فلسنا نعني بالعبادة ما توارثها الناس جيلا عن جيل أو بات الناس يفعلونها من باب الاعتياد، وإنما نقصد بالعبادة أي الشرعية التي يحبها الله سبحانه. والله تعالى لا يحب من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم على وفق سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر تحقيقنا لهذه العبادة على هذا الأساس العظيم وعلى وفق هذا الميزان المبارك الطيب، على وفق تحقيقنا لهذا الأساس تكون النتائج العظيمة وتكون الثمار المباركة والآثار الطيبة للأفراد والمجتمعات أحسن الله إليكم. والعبادة هي ما جمع بين أصلين عظيمين، بين كمال الذل لله تعالى وكمال المحبة له، بين كمال الذل له سبحانه وكمال المحبة له سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يذل بين يدي ربه ومولاه سبحانه تبارك وتعالى، وكله شوق إلى تحقيق ما يحب سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فجمعت هذه الآية بين الأساس الأول والثاني، بين كمال الذل وكمال المحبة لله سبحانه تبارك وتعالى. فعجلت إليك خوفا منه سبحانه تبارك وتعالى، ويعني ذله بين يديه سبحانه، لترضى أي ليتحقق له من محاب الرب الكريم له سبحانه تبارك وتعالى. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم خير من رسم للناس سبيل المتعبدين، فلقد جاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه بالدم صلى الله عليه وسلم. فلما سألته حبيبة الحبيب عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن بين من خلال قيامه واستمراره في القيام هذا الأساس العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. العبادة لها فضلها زمن الفتن، ففضلها أعظم منها حال الرخاء والمسرات. فضل العبادة زمن الشدة أعظم وأكثر وأفضل وأحسن منها زمن الرخاء والمسرات. لماذا؟ ما هو السبب في كون العبادات أفضل وثمارها أطيب أحسن الله إليكم زمن الشدة؟ قال العلماء: لأجل أسباب ثلاثة. أما عن السبب الأول أحسن الله إليكم، أن العبادة زمن الفتن. نعم، أن العبادة زمن الفتن هي عبادة في أيام يغفل الناس فيها عن طاعة ذي الجلال والإكرام، تحصل للناس غفلة. لماذا؟ من شدة ما هجم عليهم من الفتن، وبالتالي قل أن تجد من يحسن في طاعة ربه ومولاه أو يتوجه إلى عبادة ربه ومولاه إلا الخلص الكمل من عباد الله تعالى. فهو زمن غفلة، فكان المتعبد لله عز وجل أكثر الناس أجرا وفضلا، بل هو أكثر أجرا وفضلا منه ساعة تذكر الناس جميعا لهذه العبادات والطاعات زمن الرخاء والمسرات. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها وينشغلون ولا يتفرغ لها إلا أفراد. لا يتفرغ لهذه العبادة زمن الفتن وكثرتها وشرورها وتلاطم أمواجها إلا أفراد من هذه الأمة، وهم الكمل الخلص الباقية. يعني في محاولة دفع هذه الفتن بكل ما أوتوا من جهد إلا وهم يغفلون عن طاعة ذي الجلال والإكرام. ولو أنهم رجعوا إلى الله وتعبدوا ربهم سبحانه كما أمر جل وعلا لاندفعت عليهم هذه الشرور وزالت عنهم هذه المحن. فكان الاشتغال بالعبادة عموما في أوقات غفلة الناس عنها لها فضيلة زائدة عن الاشتغال بها في أوقات تنبه الناس فيها للطاعات، وفي الشرع أمثلة عن ذلك، منها ما جاء في حديث أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه، والذي فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان. تأمل، ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. تأمل كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن غفلة الناس: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، قل أن تجد عبدا من العباد يحسن في طاعة ربه ومولاه في هذا الشهر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه شهر غفلة، فكان يستحب العبادة فيه صلى الله عليه وسلم والإكثار منه معللا صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل فيه. الأعمال ترفع والناس في غفلة عن التعبد لله عز وجل في هذا الشهر. وأيضا من أمثلة ذلك أحسن الله إليكم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو دعاء دخول السوق. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل السوق يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. من منا إذا دخل السوق جاء بهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. من يأتي بهذا الدعاء؟ التجار هم في غفلة عن هذه الأدعية، ليس يحضرهم إلا البيع والشراء. لكن انظر كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم زمن غفلة هؤلاء هذا الدعاء الذي من تقرب إلى الله به أخلصه لله عز وجل، انظر إلى عظيم الثواب الذي يتحصل عليه العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي من قال هذا، كتب الله له 1000000 حسنة، انظر، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترغيب والترهيب. 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة، هذا يساوي جنة النعيم، ومع ذلك الناس في غفلة عن ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن الغفلة تعظم ثمار هذه العبادات، أحسن الله إليكم. أيضا الأمر الثاني أن العبادة زمن الفتن والهرج وكثرة المصائب هو زمن مشقة، يعني لا يتيسر للعبد أن يطيع ربه، فهو زمن مشقة، ما يؤدي هذه العبادة إلا بمشقة عظيمة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر لاشتغاله بقتال الكفار صلى الله عليه وسلم، فقال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا صلى الله عليه وسلم. فهو زمن مشقة يصعب على الإنسان لكثرة ما ألم به أن يتفرغ لعبادة ربه وسيده ومولاه، ولأجل أن هذا الوقت وقت الفتن وقت مشقة، ضاعف الله سبحانه تبارك وتعالى من آثار هذه العبادات، وبين من فضائل هذه الطاعات ما هو أكثر من فعلها زمن المصرات، أحسن الله إليكم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين، قال: ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاش نفسه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتن. يعني لما اشتدت الشدائد تفرغ الناس عادة لجمع الحطام لإقامة هذه الدنيا، ولم يبالي أكثرهم بهذه العبادات، فصارت هذه العبادة فيها من المشقة ما فيها. ولأجل هذا ضاعف الله سبحانه تبارك وتعالى أثرها، أحسن الله إليكم. الأمر الثالث أن كثرة الطاعة زمن الفتن من أفراد من هذه الأمة مؤدى إلى رفع الظلم، أحسن الله إليكم، وعذاب القتل عن المظلومين. أي أن المتعبد لله زمن الفتن سيعود نفعه على عموم هذه الأمة بدفع هذه البلايا عنهم، بدفع هذه البلايا عنهم. يقول الله عز وجل كما في القرآن العظيم: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تأمل، ولولا ما يحصل من المدافعة، ولولا ما يحصل من بركة أولئك الطائعين الذي يعود نفعه على العصاة المذنبين، تأمل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يقول بعض علماء التفسير: إن الله تبارك وتعالى يدفع العذاب عن العاصين بطاعة الطائعين. ومما فسرت به هذه الآية واستؤنس به، ومن أدلة هذه القاعدة، ما أخبر به ربنا كما في القرآن العظيم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. تأمل، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله سبحانه منع عن مشركي مكة العذاب لوجود خير العباد وأفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه بينهم، كذا لوجود طائفة من المؤمنين يستغفرون الله تعالى ويعبدونه سبحانه جل وعز. ما هي هذه الفضائل وما هي هذه البركات التي تصاحب أداء هذه العبادات؟ ما هي هذه الخيرات التي يجنيها الناس ساعة تعبدهم لله عز وجل سبحانه زمن الفتن وكثرة المصائب وكثرة الشرور؟ تأملها أحسن الله إليك نقطة نقطة. من فضائلها أي العبادة أيام الفتن والهرج ما جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج في أيام كثرة القتل في أيام الفتن كهجرة إلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. وفي رواية: العمل في الهرج كهجرة إلي. تأمل، الهرج والفتنة والعمل، أو الهرج والفتنة نعم كهجرة إلي، العمل والعبادة زمن الفتن وكثرة القتل كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة فضائلها معلومة، قال الله عز وجل في بيان ذلك: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تأمل، أولئك يرجون رحمة الله. والله تعالى أيضا يقول في بيان فضائل الهجرة: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فانظر إلى نتائج الهجرة وإلى آثارها وثمارها، أحسن الله لكم، في الدنيا والآخرة. وأيضا يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح السنة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه جاء لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة، وجاء عمرو بن العاص ليضع يده على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعل هكذا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ فقال: إني أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: إني أريد أن يغفر لي ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فانظر إلى فضل من فضائل الهجرة إلى الله عز وجل، وأنها تهدم ما قبلها، أي تأتي على كل ما كان قبلها من شركيات وضلالات وانحراف، أحسن الله إليك. وقد عاش زمنا طويلا في أيام الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل فمحيت عنه تلك العظائم، أحسن الله إليك. لماذا؟ لأنه تاب إلى الله، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، أحسن الله إليك. نعم، فضل الهجرة هو ذاك الفضل العام، وهنا قال كهجرة إلي، والمعنى أحسن الله إليك أنهم كانوا في ذلك الزمن الأول، كانوا في ذلك الزمن من يهاجر يعني قلة، فوصف بذلك كهجرة إليه، كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن العصيب حيث الابتلاء والمحن. نعم، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاد بنفسه ورضي أن يكون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال كهجرة إليه، أي كهجرة أولئك إلى النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام. ولهذا اختلفت عبارات شراح الحديث في بيان معنى قوله كهجرة إلي، فكان هذا المعنى الذي ذكرناه هو أحد تلك المعاني، أما عن غيرها فلقد قال ابن عربي رحمه الله تعالى: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله. تأمل يقول: فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة. يهجر أولئك القوم تلك الحالة، وهذا أحد أقسام الهجرة. انظر إلى هذا التمثيل، فكان في الزمن الأول يهجر الإنسان من دار الشرك إلى دار الإيمان، ومن دار الخوف إلى دار الأمان. تأمل، وهنا إذا وجدت الفتنة فيهجر الإنسان إلى عبادة الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهي الركن الركين والحصن المنيع الذي يسلمك من الضلال والانحراف والتأثر بهذه الفتن. أحسن الله إليكم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: المتمسك في ذلك الوقت، أي زمن الفتن، والمنقطع إليها، المنعزل عن الناس، أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناسبه من حيث إن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه للاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي للحاق به صلى الله عليه وسلم، وكذا هذا المنقطع للعبادة، هذا الذي هجمت عليه هذه الفتن ولكنه انقطع إلى عبادة الله عز وجل واستمر في ذكره سبحانه والتعبد له جل وعز سبحانه تبارك وتعالى. قال: وكذا هذا المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. تأمل، ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى عن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة في الهرج كهجرة إلي. قال: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم. يتبعون أهواءهم، المقصود إذا جاءت الفتن فترى الناس لا يتتبعون الشرع، وإنما يتتبعون كل ناعق، فهذا يحرضهم على الخروج على الولاة، وهذا يؤلبهم على إحداث الفتن، وهذا وهذا، فالناس يتتبعون أهواءهم، وقل أن تجد من يسلم زمن الفتن فتراه يصير إلى طاعة الله عز وجل، يجتمع مع العلماء الذين حباهم الله تعالى بالعلم النافع، الذين هم على قواعد رصينة وأصول متينة على منهج أهل السنة والجماعة. قال: ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويتجنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. والطاعة إذا ظهرت زمن الفتن، طاعة إذا ظهرت، يعني إذا وجد من الأتقياء والأنقياء الذين وفقهم الله عز وجل لطاعته وأظهروا هذه الطاعات، فستنتشر شيئا فشيئا ليسود الأمن والأمان، وتنجلي هذه الفتن وتزول وتندحر. أحسن الله عليكم. بفضل من؟ بفضل هؤلاء الذين أحسنوا التعبد لله عز وجل زمن الفتنة. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغربة التي تكون في هذه الأمة، وسيعود غريبا كما بدأ، قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. انظر إلى عظيم فضلهم وما لهم عند الله عز وجل، فطوبى للغرباء. الآن من هم الغرباء؟ جاء في روايتين: الذين يصلحون عند فساد الناس. يصلحون أي حالهم الصلاح، متى؟ زمن فساد عامة الخلق. أحسن الله عليكم. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، فهم ثلة قليلة، كما جاء في رواية أخرى: أناس قليلون في أناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يقومون بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوظيفة نشر الفضيلة واجتثاث الرذيلة، فهم بالمقارنة مع غيرهم ممن خاض، أحسن الله إليكم، في الفتن فانطمست بصائرهم ولم يدركوا سبيل الله عز وجل، هم أناس يعني قلة بالمقارنة مع غيرهم. وهؤلاء إذا أظهروا هذه العبادات صار غيرهم يقلدهم فيها ويشاكلهم عليها حتى يعم الخير في الأمة. قلت وتنقشع هذه السحائب السوداء التي أرانت على أمتنا أحسن الله إليكم. فالفتنة كالكير يمحص الجواهر مما يشوبها، وفيها يتبين من يعبد الله تعالى ممن يتبع هواه. ثانيا، ومما يدل على أن العبادة يشرف أمرها زمن الفتن الذي هو زمن غفلة الناس واشتغالهم بصلاح دنياهم عن صلاح دينهم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه، أو أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فأخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر لقلة هؤلاء القائمين بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. قلت ولهذا قالوا، قال العلماء: هذا وقت غفلة وخلود إلى النوم، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة في هذا الزمن، وبين فضل ذلك من نزول الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك العظيم. تأمل، وهكذا هو زمن الفتنة إذا كان بعض الناس يطيعون ربهم سبحانه وينيبون إليه جل وعلا سبحانه، فسيحدث من الخير والأجر العظيم لأولياء الله الصالحين. فالمسلم بحق زمن الفتن تكثر منه الطاعات، بل هو لا يرى لنفسه خلاصا منها إلا بكثرة ذكره الذي يعصمه من فتنة الشبهات والشهوات. وتصور أمة غارقة في سبات الغفلة بل والمخالفات، وهؤلاء يناجون ربهم ويعبدونه وله يسجدون سبحانه تبارك وتعالى. ومما يدل على فضل العبادة زمن الفتن وكثرة الأشرار وتفاقم الظلم وكثرة المظلومين أن هؤلاء الضعفاء لهم دالة عند الله عز وجل ومكانة، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى ينصر هذه الأمة بهم سبحانه تبارك وتعالى لما لهم من عبادات وطاعات أحسن الله إليكم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون، تأمل، وترزقون إلا بضعفائكم. وهل تنصرون أي زمن كثرة الشرور وتلاطم الأمواج أي أمواج الفتن وكثرة الأعداء على أمتنا، وهل تنصرون، تأمل، وترزقون إلا بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء نتيجة لما آل إليه أمرهم أكثر من عبادة الله ودعائه سبحانه، فدفع الله تعالى عن هذه الأمة الشرور والويلات. ولهذا جاء في لفظ آخر قوله: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الله بعبادات عباده المؤمنين ودعائهم يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار، وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت بدعاء المؤمنين واستغفارهم، ونزول الغيث بدعاء المؤمنين واستغفارهم، والنصر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم، وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. فهذا يبين لك قيمة العبادة زمن الفتن، وأن الله تعالى سبحانه بعبادة المتعبدين يدفع عن هذه الأمة الشرور والويلات. والله حلما إذا شئتم نواصل ونصلي وشئتم نصلي ونواصل الأمر إليكم. الله كما شئت الأمر يرجع إليكم. لا لا شوف أنت إذا كان ترى إن شاء الله أنا هالناس يروحوا وقاعد يرجعوا ومما يدل على أن العبادة يشرف أمرها زمن الفتن الذي هو زمن غفلة الناس واشتغالهم بصلاح دنياهم عن صلاح دينهم أن المنفرد بالطاعة من بين أهل المعصية والغفلة قد يدفع الله عنهم بصلاته البلاء وينجيهم بدعائه من الفتنة بالضعيف أيضا بسائر الطائعين. فالله سبحانه تبارك وتعالى يدفع بعبادات المتعبدين ما قد ينزل من بلاء ومصائب وشرور. ولقد مر معنا قوله سبحانه تبارك وتعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومما يدل على أن العبادة يشرف أمرها زمن الفتن الذي هو زمن غفلة الناس واشتغالهم بصلاح دنياهم عن صلاح دينهم أن في أيام الفتن تهيج النفوس وتتزعزع القلوب وتطيش العقول وتضطرب الأمور وتفشو الفوضى ويذهب الأمن، فلا يصلح حينئذ إلا العبادة والذكر والاستغفار رجاء الحصول على الثبات والسكينة والطمأنينة. لما تكون الفتن انظروا إلى ما يكون من اضطراب وفشو المنكرات وكثرة المخالفات وانتشار الفوضى. ما الذي يسلم هذه القلوب؟ ما الذي يثبتك زمن هذه الفوضى؟ رجوعك إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني على الرغم من هذه الرياح العاتية وهذه الأمواج العظيمة الكبيرة المتلاطمة يثبتك الله عز وجل لأنك ركنت وصرت إلى الركن الركين والحصن الحصين وهو ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله عن قتادة، قال سكنت إلى ذكر الله واستأنست به. سكنت إلى ذكر الله واستأنست به، ومن استأنس بالله سبحانه تبارك وتعالى زادت عنه المخاوف. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذنوب إذا كثرت على القلوب استوحشت، أي هذه القلوب كلما كثرت الذنوب استوحشت القلوب، فأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش المستأنسين، أي المستأنسين بالله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال سكنت إلى ذكر الله واستأنست به. ويقول الله عز وجل أيضا كما في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فانظروا إلى أثر ذكر الله تعالى وطاعته سبحانه جل وعز. ومما يدل على أن العبادة يشرف أمرها زمن الفتن الذي هو زمن غفلة الناس واشتغالهم بصلاح دنياهم عن صلاح دينهم أن العبادة شفاء لما تدعو إليه الفتن من الأمراض، فتطهر النفوس من التهور والاندفاع وتزكيها من حب الشهرة والظهور وتحميها من الطمع والحرص على المال والرئاسة والزعامة والمنافسة فيها. فذكر الله تعالى سبحانه والرجوع إليه جل وعلا سبحانه صمام أمان لهذه الأمة مما تميل إليه النفس أي إلى تحصيله. فعادة ما تميل النفس إلى تحصيل الشهرة وحب الرياسة والظهور إلى آخره، وعادة ما يختار الناس هذه الأجواء الأجواء التي يكون فيها الجو معكرا والفتنة شديدة يستغلون هذه الأوضاع للوصول إلى مآربهم. ولهذا تأمل ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن ابنه عمر قال له، تأمل، أنزلت أو أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ يعني الناس الآن يطلبون الرياسة ويطلبون كذا، وأنت نزلت في إبلك وغنمك، سبحان الله، تترك هؤلاء على ما هم عليه وتبقى أنت في إبلك وغنمك. يقول رضي الله عنه وأرضاه وقد ضربه في صدره يقول: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، في لفظ التقي الغني الخفي. والعبد الخفي هو المنقطع زمن الفتنة لعبادة ربه، المشتغل بما ينفعه، الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يبغي شهرة ولا منصبا. إذن إذا ثارت الفتن فأهل التقوى من الصالحين يهرعون إلى ذكر الله تبارك وتعالى، يهجرون هذه الدنيا في ذلك الزمن. يقول ابن بطة رحمه الله تعالى كما في كتابه الإبان الكبرى: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه ودنياه. تأمل، ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. ومما يدل على أن العبادة يشرف أمرها زمن الفتن الذي هو زمن غفلة الناس واشتغالهم بصلاح دنياهم عن صلاح دينهم، أن العبادة تستدفع بها المصائب والمضار والفتن، لأن سببها الذنوب، سبب الفتن الذنوب، فبماذا نستدفع هذه الفتن؟ بالعبادة والطاعة والقربة. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وعن أم سلمة زوج محمد صلى الله عليه وسلم قالت، تأمله، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه، لكي يصلين، تأمل، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يقول ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. تأمل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يوقظ صواحب الحجرات، والمقصود حتى يصلين، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن الهائلة التي تموج في هذه الأمة، أحسن الله إليكم. فبين الحافظ أن هذه العبادات تستدفع بها آثار تلك الفتن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. أخرجه البخاري. يقول كما في رواية مسلم: كان إذا حزبه أمر، أي إذا عرض عليه أمر، يقول هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، يستدفع به صلى الله عليه وسلم ما ألم به. نعم. وروى أبو داود وحسنه الألباني رضي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. هنا إذا حزبه أمر دعا، وإذا حزبه أمر صلى، ففيه أن العبادة والدعاء زمن الفتن وزمن كثرة أمواجها، تأمل، مما يدفع الله تعالى به آثارها، أحسن الله إليكم. ومما يدل على أن العبادة يشرف أمرها زمن الفتن الذي هو زمن غفلة الناس واشتغالهم بصلاح دنياهم عن صلاح دينهم، أن التفرغ للعبادة انصراف عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الوقت وترك لما لا يعني الإنسان من الأخبار والعلاقات والمعاملات والمجالس، وإعراض عما لا يحسن وعما ليس هو من أهله في دبير ولا قبيل ولا له فيه ناقة ولا فصيل. نعم، إذا أقبلت الفتن فيكثر عند الناس ماذا؟ القيل والقال والتحليل لهذه المسائل، وبعضهم صار من علماء الجرائد والقنوات والإعلام، فصار يطل على الناس في كل وقت وحين عبر هذه المجلات والإذاعات إلى آخره والقنوات، يقول صح تحليلنا لواقع ليبيا ولواقع تونس، والأمة تعيش فسادا عظيما، تراق الدماء بالبكرات والآصال، ويقول أصبنا في تحليلنا. سبحان الله، هل بعد هذا الفساد من فساد؟ هؤلاء تنكست فطرهم فصارت الدماء التي تسيل أحسن تستهويهم. سبحان الله، صارت هذه الدماء التي تسيل والتخريب الذي يكون في الديار الإسلامية مما يستهويهم. ولو أن ابنا لهم صار إلى الحدود لينتقل إلى بعض تلك البلاد ليقاتل ويجاهد في زعمه، لا ما هدأ له بال ولا أغمض له جفن، أحسن الله إليك، يطالب السلطات لاستخدامه وإرجاعه. أو أولاد الناس والأمة، سبحان الله، الأمة نثورها وندفع بها إلى فوهة بركان ونزجها إلى الفتنة. سبحان الله، إذن حريبنا أحسن الله إليكم أن نعمل على صد هذا الفساد، وأن نعمل أحسن الله إليكم على مداواة الأمة بالخير. هؤلاء الذين يثورون هذه الأمة ويعصفون بها ويزجون بها إلى إراقة الدماء وتخريب اقتصاد هذا البلد العزيز وغيره من بلاد المسلمين، هؤلاء يريدون الخير لأمتنا؟ هؤلاء يعتقدون أن الدولة الإسلامية تبنى على دماء المسلمين؟ سبحان ربي العظيم، وهذا باطل وفساد عظيم. ولهذا ينبغي أن تتضافر الجهود لصد هذا الفساد العظيم واجتثاثه من جسد هذه الأمة. وأمتنا اليوم الجزائر بحمد الله رب العالمين، يعني نقول ما صارت في منأى عن هذا الفساد، ولكنها لتجربة ماضية نعم نالت خبرة عظيمة. وليس المجرب كمن لم يجرب، لما جربنا عرفنا ما يكون في الأمة من شر وفساد، ومع ذلك ما زالت القنوات تحرض على جزائرنا، وما زال فئام من هذه الأمة من الخوارج القعدية يثورون شبابنا ليلتحقوا بهذه الجماعات. هذا هو الفساد العظيم. ولهذا إذا جاءت الفتن وأقبلت، حري بالمسلم أن يكون حلس بيته وأن يعتني بعبادة ربه، ما يخوض في الفتن، قيل وقالوا صنعوا فعلوا وتحليل كذا إلى آخره، لأن نتاج هذا التحليل يصيرك إلى الفساد والطعن في ولاة الأمور وتخريب البلد، أحسن الله إليكم. ولكن إذا تفرغنا لعبادة الله واعتنينا بهذه النفس وذكرنا الناس بفضل العبادة زمن الفتن واجتمعنا مع العلماء، إن شاء الله تعالى صارت هذه السفينة في منأى عن فساد المفسدين، أحسن الله إليكم. أيضا والناس أيام الفتنة يخوضون فيما لا يحسنون، ولهذا تراهم يقولون ويفعلون ويصنعون. ماذا يريدون؟ أحسن الله إليكم، يريدون الإفساد في هذه الأمة، والله تعالى المستعان. أيضا ومن بعض هذه الفضائل الخاصة، ذكرنا فضائل عامة لهذه العبادة، هناك فضائل خاصة، مثلا الصلاة، ونختصر إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في شأنها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول علماؤنا الأجلة رحمة الله تعالى عليهم: فأمر بالصلاة لمدافعة الفتن، تأملوا. ويؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يردد ويقول صلى الله عليه وسلم رب كاسية عارية، يعني رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وأمر بإيقاظ صواحبات الحجر لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، موضع الشاهد لأجل الصلاة. فالصلاة مما يستدفع بها الإنسان هذه الفتن وآثار تلك المصائب. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا يوم بدر فالس إلا المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، أي كلنا على جهة النوم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. في غزوة بدر ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام يصلي. وفي غزوة الأحزاب لما اجتمعت المخاوف على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، شدة الخوف، شدة الجوع، وشدة البرد، وأنزل الله تعالى في خضم ذلك آية مباركة من كتاب الله: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. فإذا بالصحابة يلتفتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ به يصلي عليه الصلاة والسلام. انظر، شدائد ثلاثة: خوف وجوع ومحاصرة الأعداء من الداخل والخارج، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن بهذه الصلاة نستدفع هذه الفتن وآثارها، أحسن الله إليكم. نعم. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه وقد كان محاصرا رضي الله عنه، فقال له: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال مجيبا له: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. تأمل، أحسن ما يعمل، فتنة عظيمة وهو يقول الصلاة أحسن ما يعمل الناس. ثم قال: فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا الأثر الحض، تأمل، على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. نعم، وهذا فضل عظيم من فضائل العباد في زمن الفتن. ومما يدل على أن العبادة يشرف أمرها زمن الفتنة التي هي في وقت غفلة الناس واشتغالهم بصلاح دينهم عن صلاح دنياهم عن صلاح دينهم، وصية الله تعالى سبحانه لنا بالصبر. الصبر من أعظم ما نستدفع به هذه الآثار، آثار الفتنة، من أعظم ما نجتنب به هذه الفتن، أحسن الله إليكم، في الآية الآنفة الذكر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فتن ما بعدها فتن، والله تعالى يقول: وبشر الصابرين، لأن الصابر عاقبته حميدة ومآله عظيم. ويقول الله تعالى في آية أخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فأرشد الله تعالى إلى الصبر. وإن تصبروا وتتقوا، أي في فعل ما أمر الله، ترك ما نهى عنه، لا يضركم، أي لا يضركم في قراءة أخرى كيد الكافرين، لا يضركم كيدهم شيئا. فبهذا الصبر نستدفع، أحسن الله إليكم، هذه الفتن. يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه أرضاه: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وقوله فواها، قال العلماء: أي ما أحسن وأطيب من ابتلي بالفتن فصبر على البلاء. ما أحسن وأطيب من ابتلي على الفتن فصبر، تأمل، على هذا البلاء. لماذا؟ لأن الذي لا يصبر يخوض في الفتنة فيزيد الأمة شرا وفسادا، أحسن الله إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، ماذا كنت تصنع؟ فقال أبو الدرداء رضي أبو ذر عفوا قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف، أي عليك بالعفاف. قال: قلت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، أي بالقبر، كيف تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر، صلى الله عليه وسلم، يكون فيه القتل حتى يصير منزل العبد والقبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا. قال عمر: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. رواه الطبراني في الكبير، ورواه أبو داود وغيره بزيادة ضعيفة، والصحيح ما ذكرنا. وأيضا يصح من حديث أنس بن مالك، وخرجه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. إذن انظر إلى فضل العبادة، الصابر كالقابض على الجمر، الصابر في ذاك الزمن أجره كأجر 50 شهيدا. قال: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هذا فضل عظيم يهداه ويعطاه من الذي يصبر زمن الفتن، حتى لا يجر هذه الأمة إلى ويلات وشرور عظيمة. ومن ذلك الصبر على جور الولاة وظلم الحكام، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا، أو من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أيضا من فضائل هذه العبادات الخاصة زمن الفتن، أحسن الله إليكم، الذكر لله تبارك وتعالى، الذكر لله تبارك وتعالى. وقد مضى معنا قوله سبحانه: فاذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. لقيت فئة من الأعداء، يأمرك الله عز وجل بالثبات وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لتكون هذه القلوب مراقبة لله عز وجل، وتكون هذه القلوب معظمة لحدوده سبحانه تبارك وتعالى. وهنا يأتي النصر، كما قال صلاح الدين الأيوبي في قتاله للنصارى، وقد كان معسكره يعني يقومون الليل ويذكرون الله تعالى، قال: من هنا يبدأ النصر، من هنا يبدأ النصر، أول محطاته ذكر الله تبارك وتعالى. فانظر كيف نستدفع الأعداء وكيدهم وهذه الفتن، بماذا؟ بذكره سبحانه تبارك وتعالى. ومما يدل على أن العبادة يشرف أمرها، وهي آخر نقطة معنا في هذا الباب أحسن الله إليكم، زمن غفلة الناس واشتغالهم بصلاح دنياهم عن صلاح دينهم، بيان ربنا سبحانه تبارك وتعالى هذه الأمة عاقبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر زمن الفتن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة شرعية، ففضلها عظيم زمن الفتنة، أحسن الله إليكم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. تأمل: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. أنجينا من؟ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لماذا؟ لما لهم من دور في هذه الأمة في رجوع الناس إلى الله عز وجل، وفي تحذيرهم من كل ما يصادم الشرع ويزج بهذه الأمة إلى فوهة بركان. ولهذا تأمل أحسن الله إليك في ما قاله الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي: وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إذن يسلمهم الله عز وجل. وهذا أثر عظيم من آثار هذه العبادة العظيمة. ويقول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون ومصلحون. مصلحون، ولم يقل صالحون. المصلح هو الآمر بالمعروف، هو الذي يزرع الخير في الناس ويجتث الشر من كوامن هذه الأمة. وأهلها مصلحون، أي ما داموا على جهة الإصلاح فلن يهلكوا بإذن الله تعالى. ويؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوه أحسن الله إليكم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، تأمل، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا. قال: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. تصور سفينة، نحن في أسفل السفينة بعد القرعة، وصار بعضنا إلى أعلاه، فإذا أحببنا أن نستعمل الماء صعدنا إلى أعلى السفينة وظهر السفينة. ففكر من كان في أسفل السفينة: لو أننا جعلنا خرقا في أسفل السفينة، يعني ندير لها ثقب ونملو منها الماء، ماذا سيحصل؟ تغرق السفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وهذا هو فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زمن الفتنة، الناس لما تصير إلى الفساد يأتي أهل الصلاح لنهي الناس عن الفساد وأمرهم بالفضيلة. أمل: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ويؤيده أيضا ما جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، فإنهم غيروه دفع الله تعالى العقاب عنهم وحلت بساحتهم، حل بساحتهم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. سائلين الله تعالى سبحانه جل وعز أن يوفقنا لكثرة العبادة في زمن هذه الفتن وشرورها المتلاطمة، فهي نقاط إن شاء الله تبارك وتعالى بينها أئمتنا وعلماؤنا، خلاصتها الرجوع إلى الله عز وجل والثبات على توحيده سبحانه والبعد عن الشرك به سبحانه تبارك وتعالى، خلاصتها الثبات على سنة المصطفى الأمين ومجانبة البدع والجهالات، خلاصتها الانصياع إلى طاعة الرب الكريم سبحانه والبعد عن معصيته، خلاصتها التمسك بأهداب هذه الشريعة وعدم الحيد عن ذلك أو الميل عن ذلك، خلاصتها الثبات حتى الممات على ما كان عليه الصحابة الكرام، خلاصتها الاجتماع مع العلماء الذين هم على طريق رشاد، الذين هم ورثة الأنبياء، الذين هم أعلم الناس بالأدوية النافعة زمن الأدواء العظيمة التي تكون في جسد هذه الأمة. فإذا كنا على ذلك سلمنا بإذن الله تبارك وتعالى، وحصلنا هذه الأجور العظيمات، وحصلنا سلامة وأمانا واطمئنانا. أحسن الله إليكم، سائلين الله تعالى سبحانه أن ينفعنا وإياكم بطاعته سبحانه، وأن يثبتنا على دينه ومنهاج رسوله، وأن يثبتنا على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه يا ربي عظيم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على من سار على منهاجه وقاتف آثاره إلى يوم الدين. وأعود فأقول الشكر الجزيل إن شاء الله تبارك وتعالى مدير هذه الإقامة على إتاحته وإبرامه وتسهيله لإبرام هذه الدورة، التي أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لشهودها وأخذ الفائدة منها إن شاء الله تعالى، وأن يوفق الجميع لأن يكونوا على التوحيد الذي جاءت به الرسل وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثبتكم الله على توحيده وعلى سنته صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لطلبة إقامة الرياض، فالمطلوب منهم الالتحاق بالحافلات والموعد بعد صلاة العشاء إن شاء الله مع محاضرة للشيخ مصطفى بالغيث حفظه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.